بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية من دولة الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. وإن شاء الله على قدها، لأن الرجل بقوته وبصلابته هد الجبال. أنا سيجارة دخان ما أقدر أقوم. التدخين القاتل البطيء. على أساس الدوخ وتنام نومة هنية. قلت والله إن النوم الهنية ما تجي إلا إذا فارقت يا ولد الحرام. وخر عني يا ولد الحرام، والله اضطريت أجمع. القاتل البطيء. ورب لك الحمد والشكر، الله وفقني وست سنوات تقريبا الحين يا جماعة الخير إيدي ما مدت على السيجارة. أبشر ثم أبشر يا من تريد أن تجاهد نفسك لطاعة الله سبحانه وتعالى لتأييد ونصر من الله جل في علاه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رسالة إلى عالم التدخين. الحكم الشرعي للتدخين. ما هي قصة الدخان؟ أرقام وإحصائيات مخيفة. أضرار التدخين. رسالة إلى المدخن. ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة، عن كل جليلة وحقيرة، عن كل ظاهرة وخفية. ستسأل في ذلك اليوم العظيم عندما تقف بين يدي خالقك جل في علاه. تسأل عن مالك، فيما أنفقته. رسالة أن تظهر أنك تريد التوبة وأن تريد الإقلاع من هذه العادة الخبيثة وقد انطوى قلبك على الاستمرار عليها. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. رسالة إلى باعي الدخان. أمتك بحاجة إلى الأصحاء الأقوياء العقلاء، فأنت ببيعك لهذا الدخان ولاستيرادك لهذا الدخان ولنشرك لهذا الدخان تدمر شباب هذه. فعلك هذا يجلب لك غضب الله عز وجل. فعلك هذا يا عبد الله يمحق البركة من مالك. رسالة أترضى أن تكون سببا أنت في ضياع أمتك ومجتمعك. رسالة لعموم المسلمين. الدين النصيحة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقوام الدين مبني على التناصح بين عباد الله تبارك وتعالى، بين الأمر بالمعروف فيما بينهم وبين النهي عن المنكر فيما بينهم. عندها تصلح البلاد ويصلح العباد. رسالة إلى عالم التدخين. محاضرة لفضيلة الشيخ نواف بن محمد السالم. تقدمها لكم تسجيلات حامل المسك الإسلامية من دولة الكويت. ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا شك معاشر المسلمين إن من أعظم الأخطار والأضرار في هذا الزمان الدخان. فالدخان له أضرار عظيمة وأخطار جسيمة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع. ونحن بحمد الله تبارك وتعالى قد من الله عز وجل علينا بصحة وعافية، وسيسأل عنها المرء في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه وقفات أحببت أن أقفها مع إخواننا المسلمين الذين ابتلوا بهذا البلاء العظيم وبهذا الداء العضال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الوقفات وأن يشرح لها صدور إخواننا المؤمنين، وأن تكون بإذن الله تبارك وتعالى سبباً في هدايتهم وفي استقامتهم وفي إقلاعهم عن هذه العادة الخبيثة. الوقفة الأولى: الحكم الشرعي للتدخين. أولاً من الكتاب العزيز يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية الكريمة المحكمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليحل للبشر الطيبات، وجاء ليحرم عليهم الخبائث. ولا شك ولا ريب أن الدخان والتدخين من الخبائث وليس من الطيبات. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فأي هلاك وأي خسران أكبر من أن يلقي الإنسان بنفسه في التهلكة وأن يضيع هذه الصحة والعافية التي منحه الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد ثبت وفق إحصائيات دقيقة كما سيأتي بيانه بحول الله تبارك وتعالى في هذه الوقفات أن التدخين هو السبب الرئيسي للوفيات في العالم. فالذي يتعاطى أمراً أو يتعاطى شيئاً ويكون هذا الشيء سبباً في هلاكه وفي موته، لا شك أنه سيعرض نفسه للعقوبة من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. استدل أهل العلم بهذه الآية الكريمة على حرمة التدخين، ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نعطي السفهاء أموالنا، وذلك لأن السفيه لا يعرف مصلحة نفسه فيقوم بإتلاف هذا المال ولا يقوم بصرفه وبإنفاقه فيما يعود عليه بالنفع في دينه ولا دنياه. والله سبحانه وتعالى جعل المال قياما لمصالح الناس، فبه يبيعون وبه يشترون وبه يبنون وبه ينفقون على أنفسهم ويشترون طعامهم وشرابهم، فالمال قياما للناس في هذه الحياة الدنيا. فالسفيه يضع المال في غير موضعه ولا يعرف مصلحة نفسه. ولا شك أن صرف المال في شراء الدخان من السفه لأنه إضاعة لهذا المال الذي جعله الله سبحانه وتعالى قياما للناس في هذه الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهذه الآية الكريمة نهت عباد الله تبارك وتعالى عن الإسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، وخصت هذه الآية النهي عن الإسراف في الأمور المباحة كالأكل والشرب. فإذا كان الإسراف في الأمور المباحة كالأكل والشرب محرماً ففي الدخان من باب أولى. أما من السنة فما جاء في سنن ابن ماجه وهو حديث صحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث جعله العلماء قاعدة كلية متفقا عليها: لا ضرر، لا يجوز للمسلم أن يوقع الضرر على نفسه، لأن نفسك التي بين جنبيك هي أمانة من الله تبارك وتعالى وستسأل عنها في ذلك اليوم العظيم. فلا ضرر على النفس ولا ضرار، ولا يجوز للمرء أن يوقع الضرر على غيره دون وجه حق. ولا شك أن التدخين يوقع الضرر على المدخن وكذلك يوقع الضرر على غيره، فعليه. تبين من هذا الحديث العظيم الذي هو يعتبر قاعدة من قواعد الإسلام أن التدخين محرم، إذ يقع فيه الضرر على النفس والضرر على الغير. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولا شك معاشر المسلمين أن الدخان يعتبر من الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم، فهو سم زعاف قاتل، وهذا ما سيظهر لنا جليا بحول الله تبارك وتعالى وإذنه في الوقفة الخاصة ببيان الإحصائيات المتعلقة بالدخان. أما إذا أردنا أن نتعرف على أقوال العلماء حول الدخان، فاعلموا معاشر المسلمين أنه لا خلاف بين العلماء من السلف والخلف على حرمة التدخين لما له من أضرار على الصحة العامة للمدخن وعلى صحة الآخرين، ولما فيه من إضاعة للمال التي نهى عنها الشرع الحنيف، ولما ينتج عنه من رائحة خبيثة وغيرها من المضار التي لا ينازع فيها أحد والتي جاء الشرع بالنهي عنها وبحرمتها. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى جوابا على سؤال ورد إليه يقول: فقد سألت عن التمباك، وهو نوع من أنواع الدخان الذي أولع بشربه كثير من الجهال والسفهاء، مما يعلم كل أحد تحريمنا إياه نحن ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وكافة المحققين من أئمة الدعوة النجدية وسائر المحققين وسواهم من العلماء في عامة الأمصار من لدن وجوده بعد الألف بعشرة أعوام أو نحوها حتى يومنا هذا، استنادا على الأصول الشرعية والقواعد المرعية. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: أما الدخان شربه والاتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام، لا يحل لمسلم تعاطيه شربا واستعمالا واتجارا، وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. إذن أيها الأحباب الكرام، اتضح لنا مما سبق بحمد الله عز وجل من نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة أن الدخان محرم شرعا، ولا يجوز استعماله ولا شربه ولا الاتجار به ولا إهداؤه ولا تعاطيه بأي حال من الأحوال، فهو ذنب وإثم وخطيئة لا يحبها الله عز وجل، وسيحاسب العبد عليها في ذلك اليوم العظيم. وهنا وقفة ثانية: ما هي السجارة؟ كثير من الناس لا يعرفون مكونات هذه المادة، فنقول: تحتوي السجارة الواحدة على 6000 مركب كيميائي. لاحظ أخي الحبيب، تحتوي السجارة الواحدة على 6000 مركب كيميائي، ويحتوي دخان السجائر على 3 مواد ضارة، وفيه أكثر من 4000، أي في الدخان فقط أكثر من 4000 مركب، معظمها من المواد المسرطنة، ومنها عدد كبير من المواد المساعدة على السرطنة أهمها. الآن سنذكر أهم المواد التي تسبب السرطان، نسأل الله السلامة والعافية، التي يحتويها دخان السجائر. أولى هذه المواد أكسيد الكربون، وهو ينافس الأكسجين على كريات الدم الحمراء ويمنع وصولها إلى الخلايا. المادة الثانية وهي القطران، وهي مادة لزجة تعلق بالرئتين وتصيبهما بالسواد وتسد الشعب الهوائية، وهي التي تسبب السرطان. المادة الثالثة وهي أهم مادة تحتوي عليها السيجارة، وهي النيكوتين، التي توجد في السيجارة الواحدة بنسبة تتراوح ما بين 0.1 إلى 2 ملغرام، وهي تؤثر على الجهاز العصبي وتؤدي إلى الإدمان، وهو الذي يؤدي إلى صعوبة عدم الإقلاع عن التدخين. وقد أكد بعض الخبراء أن السبب الرئيسي لوفاة المدخن ليس النيكوتين فقط، وإنما المركبات الكيميائية الأخرى، والتي قيل إن عددها 40 مركبا، وإليك بعضها. مادة الزرنيخ، وهي مستخدمة في سم الفئران، حامض الاستي المستخدم في صبغ الشعر، مادة أسيتون الذي يعتبر عنصرا رئيسيا في الدهان والبوية ومزيلا للمناكير، مادة الأمونيا التي تدخل في تكوين المنظفات ومواد تنظيف المجاري، مادة بنزين وهي عبارة عن لصاق مطاطي، مادة البوتان وهي نوع من أنواع الوقود الخفيف يستخدم في الولاعات، مادة الكادميوم الذي يعتبر من الفلزات الثقيلة خطيرة السمية التي لها تأثيرات على الصحة العامة وتستخدم في صناعة البطاريات، أول أكسيد الكربون الذي يعتبر مسببا رئيسيا في ارتفاع معدل دقات القلب وضيق التنفس، رابع أكسيد الكربون الذي يستخدم كسائل للتنظيف الجاف، مادة الإيثانول أحد أنواع الكحول 4-ملدهيد ويستخدم في تحنيط الأجسام الميتة، مادة هيدرازين المستخدم كوقود للطائرات النفاثة والصواريخ، مادة الهكسامين الذي يستخدم كمشعل للفحم، مادة سيانيد الهيدروجين وهو مادة سامة تستخدم في غرف حرق الغاز، وأخيرا وليس آخرا الرصاص، وهو عنصر فلزي ثقيل وخطير السمية. أرأيت أخي الحبيب، أرأيت عندما تستنشق هذا الدخان اللعين جميع هذه المواد تنفذ وتدخل إلى جوفك وإلى رئتيك وإلى قلبك؟ الوقفة التالية، ما هي قصة الدخان؟ لو سأل سائل كيف خرج هذا الدخان وكيف ظهر وكيف عرف وكيف انتشر هذا الانتشار الرهيب بين البشر، عندما اكتشف كريستوفر كولومبوس أمريكا وجد أناسا من الهنود الحمر يدخنون التبغ، فالأوروبيون بعدها بدأوا يأخذون هذا التبغ أو التبغ، لكنه ما انتشر انتشارا كبيرا، وبعد مرور حوالي 150 سنة بدأ هذا الدخان ينتشر شيئا فشيئا، وقد استعمل التبغ في أوروبا في البداية كدواء، كحال كثير من الأدوية التي خرجت وبعض المخدرات التي عرفت، فإن الناس في بداية الأمر يعتقدونها دواء، فصار الانتشار على أن التبغ هذا يعتبر علاجا للأمراض، ثم زاد استعماله كدواء في القرن 17 عندما انتشر الطاعون في أوروبا، وتحديدا في سنة 60 و600 ألف للميلاد، فوصلت حوالي 700 باخرة إلى بريطانيا محملة كلها بالتبغ لعلاج الطاعون. إذن بدأ التبغ والدخان بدأ استعماله في بداية الأمر كدواء، ثم ما لبث أن تطور شيئا فشيئا إلى أن أصبح عادة وداء عضال يهدد حياة الكثيرين. الوقفة التالية، إحصائيات وأرقام مخيفة، وإليك أخي الحبيب سأسوق بعض الإحصائيات والأرقام التي استقيتها من مصادر موثوقة تهتم بالصحة العالمية وتهتم بمكافحة التدخين على وجه الخصوص. تقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد المدخنين في العالم بلغ 1.1 مليار شخص، 1.1 مليار شخص يدخنون في العالم، يجاوز ثلثهم 15 سنة، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 1,600,000,000 بحلول عام 2025 للميلاد. كذلك بيّنت الإحصائيات أن الزيادة في عدد المدخنين في العالم التي سجلت على مدى 30 سنة ماضية تبلغ 2x الزيادة في عدد السكان. كذلك حسب إحصائيات عام 2000 فقد بلغت نسبة الإنفاق على السجائر لاحظ 5.14% من إجمالي الإنفاق العالمي. لا شك أن هذا رقم كبير ومخيف بنفس الوقت. ولو نظرنا بصورة أخرى في مختلف دول العالم، المجاعات والمصائب والفقر، دول بكاملها تصاب بالمجاعة وبالفقر، ولا يكاد أحدهم أن يجد كسرة خبز يسد بها جوعه وجوع أطفاله وأهله، بينما نجد العالم ينفق ما قيمته 5.14% من إجمالي الإنفاق العالمي. وأظهرت دراسات صحية خليجية أن دول مجلس التعاون الخليجي استوردت أكثر من 65 مليار سيجارة بمبلغ 4 مليار دولار أمريكي. كذلك ذكرت منظمة الصحة العالمية إلى أن سنوات طويلة من الدراسات أظهرت أن السيجارة هي السبب الأول للوفيات التي يمكن تجنبها في الدول النامية. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 4 ملايين شخص يموتون بسبب التدخين، 4 ملايين شخص. وذكرت الإحصائيات أنه في حال استمرار الإقبال على التدخين فإن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يرتفع عدد الوفيات إلى 10 ملايين وفاة سنوياً في العام 2030 للميلاد، أي حالة وفاة كل 3 ثواني. فتصور ذلك أخي الحبيب، تصور أن نصل إلى هذا الرقم المخيف، حالة وفاة كل 3 ثواني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينه رداً جميلاً. بقي أن تعرف أخي الحبيب أن عدد ضحايا الإيدز، هذا المرض الخطير الفتاك الذي وقف الطب بأجهزته وتطوره حائرا في علاجه، هذا المرض الفتاك الذي لا يختلف عليه أحد، تصور أن عدد ضحايا الإيدز في 10 سنوات بلغ 1.5 مليون. في 10 سنوات مات منهم 300,000، بينما بلغ عدد ضحايا التدخين في نفس الفترة المذكورة لعشر سنوات ما يزيد على 1.5 مليون سنويا. وأظهرت الإحصاءات الخاصة بالتدخين في الكويت تسجيل 220 إصابة بسرطان الرئة عامي 96 و 97، منها 85% كان سبب الإصابة بسبب التدخين. النقطة التي تليها، أضرار التدخين. لا شك أن التدخين له أضرار وخيمة، ولا يوجد هناك فائدة واحدة لهذا المرض الخطير ولهذا الداء العضال على الإطلاق. فأولى هذه الأضرار أضرار التدخين على الدين. يتعرض المدخن إلى عدم المعافاة من الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومعلوم مما سبق ذكره من نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء أن التدخين محرم، وهذا الذي يدخن أمام أعين الناس فهذا يجاهر بفعل محرم، والذي يجاهر بفعل محرم يتناوله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كذلك من أضرار التدخين على الدين أن التدخين يحرم المدخن من التوبة الصادقة، إذ تصعب على المدخن التوبة وهو متلبس بهذه المعصية، فكلما دعته نفسه اللوامة وكلما تحرك ضميره وإيمانه في قلبه ودفعه إلى التوبة والاستغفار، جاءه إبليس عدو الله اللعين ولبس عليه وقال له: كيف تتوب وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تستغفر وأنت مقيم على هذه المعصية، أي على شرب الدخان؟ فإن هذا يكون حال المنافقين، فيصدق هذا المسكين، يصدق وسوسة هذا اللعين، فيكون بذلك التدخين سداً منيعاً وحائلاً بين المدخن وبين التوبة الصادقة. كذلك من أضرار التدخين على الدين أن التدخين يحرم المدخن من الرفقة الصالحة ومن مجالس الخير، والرفقة الصالحة ومجالس الخير هي خير معين على طاعة الله تبارك وتعالى، إذ لا يقبل الصالحون والأخيار لا يقبلون أن يجالسوا أمثال هؤلاء الذين يستخدمون الدخان فتنبعث منهم هذه الروائح الكريهة، وقبل ذلك هي معصية لله جل في علاه. وفي المقابل فإن الدخان بينما يحرم المدخن من الرفقة الصالحة ومن مجالس الخير فإنه يدفعه في المقابل إلى مجالس السوء وإلى أصحاب السوء، ومجالس السوء وأصحاب السوء هي سبب كل معصية وانحراف. والله لو رأيت كل إنسان لو رأيته مقيما على فعل معصية وذنب، أو رأيته قد ترك طاعة أمره الله عز وجل بها، فلو فتشت وتعقبت حاله فإنك ستجد أن الصحبة السيئة وأن مجالس السوء كانت سبباً في هذا الانحراف وفي هذا الضلال والضياع. ثانياً من أضرار التدخين على الصحة، وماذا أقول؟ وماذا أقول أيها الأحباب الكرام؟ فالمعلومات كثيرة أكثر من أن تحصى والله في هذه العجالة في بيان أضرار هذه العادة الخبيثة، وإليك بيان ذلك. يسبب القطران سرطان اللسان والفك والبلعوم والمريء والرئة وجدار المعدة، ويتغير بسببه اللعاب من قلوي إلى حمضي فلا يهضم النشويات فتحدث قرحة المعدة. يؤثر النيكوتين على ضربات القلب فتزيد في الدقيقة الواحدة من 10 إلى 15 ضربة، مما يسبب جهدا زائدا على القلب. التدخين سبب لانخفاض درجة حرارة الدم في الأطراف فيسبب ضيق الأوعية الدموية لامتصاصها النيكوتين. يسبب التدخين الشلل الرعاش وهو ذو تأثير كبير على شرايين الجسم لا سيما شرايين المخ، ويؤثر في زيادة التصاق الصفائح المسؤولة عن تكوين الجلطات فيؤدي إلى جلطة القلب وموت الفجأة. يؤدي التدخين عند تفاعله مع أول أكسيد الكربون إلى حدوث الذبحة الصدرية، بالإضافة إلى نقص الشهية وضعف المعدة وسرطان البنكرياس وأورام المثانة وسرطان الكلى والضعف الجنسي، كما ثبت أنه يصيب العصب البصرية مما قد يتسبب في حالات عمى لا يشفى منها غالبا. وكذلك التدخين يضعف جهاز المناعة، وأثبتت الدراسات أن المناعة لدى الشخص المدخن منخفضة بنسبة 90% عن الشخص غير المدخن، فلذلك كثير من المدخنين عرضة للإصابة بالأمراض أكثر من غيرهم. وباختصار، لا يوجد جزء من جسم الإنسان لا يتضرر بالتدخين، فالدخان يدخل إلى جسم الإنسان عن طريق الرئتين ثم ينتقل إلى جميع أجزاء الجسم. ثالثاً من أضرار التدخين الأضرار الاجتماعية. أولاً سوء العشرة بين الزوجين، قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله. وقد كشفت إحدى الدراسات عن ضرر التدخين على الزوجات، فقد ذكر العلماء في هذه الدراسة أنهم اكتشفوا أول دليل على أن زوجات المدخنين يستنشقن مواد كيماوية مسببة للسرطان نتيجة تعرضهن لدخان السجائر في منازلهن. وأوضح باحثون في جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية أن مستويات المواد الكيماوية المسببة للسرطان والتي يقولون إنها تنشأ عن احتراق التبغ فقط كانت أعلى 5 أو 6 مرات لدى زوجات المدخنين عنها لدى زوجات غير المدخنين. ونشر هذا الاكتشاف في صحيفة معهد السرطان القومي الأمريكي. فاتق الله عبد الله، اتق الله يا عبد الله في زوجتك، وعاشرهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما يا أخي الحبيب تريد من زوجتك أن تكون في أحسن هيئة وفي أطيب رائحة وفي أجمل منظر، فكذلك هي تريدك يا عبد الله. لا تريدك بمنظر خبيث، لا تريدك برائحة خبيثة نتنة لا تستطيع أن تقربك، فاحذر ذلك يا عبد الله. وانظر إلى فعل ابن عباس رضي الله عنهما، كان يقف عند المرآة ويتجمل ويتطيب لزوجته، فعندما سئل عن ذلك قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ثانيا من الأضرار الاجتماعية للتدخين القدوة السيئة للأولاد، القدوة السيئة للأولاد. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت أيها الأب مسؤول في بيتك، مسؤول عن تربية أبنائك وبناتك. وكثير من الحالات، بل أستطيع أن أقول غالب الحالات، من الشباب المدخنين كانت بدايتهم أنهم وجدوا آباءهم يدخنون. فعندما تمسك أيها الأب بهذه السيجارة اللعينة وتستنشق الدخان ثم تخرج الدخان، وهذا الابن ينظر إليك بتأمل ويقتبس منك هذه العادة الخبيثة، ثم بعد ذلك تصير عادة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من أضرار التدخين الاجتماعية التأثير على صحة الآخرين، من أضراره الاجتماعية أنه يؤثر على صحة الآخرين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وهذا رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. فالتدخين السلبي، التدخين السلبي هو ما يستنشقه الآخرون من المدخنين. شخص غير مدخن ولكنه ابتلي بوجود هذا المدخن في بيته أو في عمله أو في مجتمعه، فهذا المسكين يستنشق هذا الدخان الخارج من هذا المدخن. هذا يعرفه العلماء الأطباء المتخصصون، يسمونه بالتدخين السلبي. يقول الدكتور عادل الغمراوي وهو الأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة القاهرة، يقول: من الأضرار التي تخفى على الكثيرين أضرار التدخين السلبي، حيث يصاب الشخص الجالس مع المدخن بنسبة 15%، فكل أربع سجائر يدخنها المدخن يدخن فيها المدخن السلبي سيجارة واحدة. ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ ذنبه أنه وجد معه في محيطه وفي بيئته هذا الشخص المبتلى الذي يدخن هذا الدخان. كذلك من الأضرار الاجتماعية للتدخين نفرة المجتمع من المدخن. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فإذا كان الشرع الحكيم قد أمر هذا الذي أكل ثوما وبصلا ألا يقرب المساجد بيوت الله لئلا تؤذي رائحته المصلين والملائكة، فكيف بالمدخن بالله عليكم؟ لا يختلف أحد أن رائحة التدخين أخبث وأنتن من رائحة الثوم والبصل، فلذلك أقول كفى بهذا والله سببا ودافعا لكل مدخن أن يقلع عن هذه العادة الخبيثة. من الصعب جدا أن يشعر الإنسان ذو الفطرة السوية السليمة أن الناس ينفرون عنه، وأنه يعيش في معزل وفي غربة روحية نفسية من هذا المجتمع الذي يعيش فيه. ألا ترى إلى حال الثلاثة الذين ذكرهم ربنا تبارك وتعالى في سورة التوبة، المخلفين الذين عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى له بأن لا يكلمهم هو وأن لا يكلمهم أحد من صحابته، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما ذكر الله عز وجل، حتى جاء الفرج من الله تبارك وتعالى لهم فخروا سجدا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة. هكذا أصحاب الفطر السوية السليمة يعيش الإنسان في جحيم إذا شعر الإنسان أنه يسبب مضايقة ويسبب نفرة للمجتمع من حوله. والتدخين من أسبابه ومن مضاره على المجتمع أنه يسبب نفرة وبعدا للناس عن هذا المدخن. رابعا، من الأضرار من أضرار التدخين أضراره على البيئة. لم تسلم البيئة والجمادات من شر هذه الآفة، فقد ذكر أحد الباحثين قال في دراسة له: يجب أن يعطى موضوع حماية الصحة والبيئة والموارد الطبيعية في العالم أولوية عالمية، فالتدخين يسبب العديد من الأمراض وتلوثاً للهواء، وتساهم مخلفاته من علب السجائر الفارغة وأعقاب السجائر والكبريت في إفساد البيئة التي يعيش فيها الإنسان، وتعزى الكثير من الحرائق التي تنشأ في الأماكن العامة والفنادق والمطاعم والنوادي والغابات في مختلف أنحاء العالم إلى المواد المستخدمة في التدخين. ويعزى السبب الأول للحرائق المنزلية إلى التدخين، ويزيد التدخين من القاذورات كما يزيد من استهلاك المفروشات، ويسبب تلفا للديكور كما يزيد من تكاليف التهوية والصيانة، لأنه يحتاج إلى أنظمة خاصة لتنقية الهواء تعتمد على مرشحات بالغة التكاليف للحفاظ على بيئة نظيفة خالية منه. انتهى كلامه. أرأيت أخي الحبيب، حتى البيئة، حتى الهواء، حتى الجمادات لم تسلم من أضرار هذا التدخين. الوقفة التالية: شبهات وردود. بعض المدخنين هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل يطلقون بعض الشبهات ويتعلقون بها ويريدون من ذلك أن يسوغوا لأنفسهم التدخين، وهم يخادعون أنفسهم في حقيقة الأمر. وسأجمل شبههم في شبهتين رئيسيتين لطالما دندن حولها بعض الناس يريدون من ذلك أن يجوزوا لأنفسهم شرب الدخان. الشبهة الأولى: يقول قائلهم أين الدليل على حرمة الدخان من الكتاب والسنة، ويريد بذلك نصا صريحا واضحا في كتاب ربنا تبارك وتعالى أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تنص نصا واضحا بينا على حرمة الدخان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة في رد هذه الشبهة وفي بيانها وفي دحضها: وأما الدخان فليس في القرآن والسنة ما ينص عليه باسمه، لكن في القرآن والسنة قواعد عامة تدل على تحريمه، ولا يشترط لكون الشيء محرما أو الحكم عليه بالتحريم أن يكون منصوصا عليه بعينه. هذا لا يشترط، فالشريعة نصوصها إما كلية كما يقول العلماء وإما جزئية. فالجزئية أن تأتي نصوص صريحة واضحة لبعض الأحكام كحرمة الزنا وحرمة السرقة وحرمة الخمر وحرمة الشرك وغيرها، وهناك نصوص عامة وقواعد كلية، لأن هذا القرآن الكريم وهذه السنة المطهرة صالحة لكل زمان ومكان. فمن هذه النصوص العامة التي مر ذكر بعضها في ثنايا الكلام في هذه الوقفات أخذ أهل العلم تحريم الدخان. الشبهة الثانية، يقول بعض المدخنين هدانا الله وإياهم إلى سواء السبيل، لا يلزم من وجود أضرار للدخان أنه محرم، فهناك العديد من الأطعمة لا تخلو من ضرر على صحة الإنسان مثل بعض التوابل والمنبهات كالقهوة والشاي. والجواب على هذه الشبهة الضعيفة وعلى هذا الكلام العليل أن هذا قياس فاسد، أن هذا القياس قياس فاسد، أن يقاس الدخان وأن تقاس السيجارة على بعض التوابل وبعض المنبهات، فهذا قياس مع الفارق وقياس فاسد لا يصح بحال من الأحوال. وبيان ذلك أن الدخان لا يتضمن أي فائدة على الإطلاق، وهذا بشهادة المتخصصين من الأطباء والباحثين والدارسين، بيّنوا بيانا واضحا شافيا أن الدخان لا يشتمل على أي فائدة كانت، بخلاف الأمور المذكورة فهي في الأصل فيها فوائد، ولكن ربما قد يقع الضرر منها على بعض الأشخاص بأعيانهم مثلا لإفراطهم في استعمالها أو لغير ذلك من الأسباب. المهم هي في الأصل تشتمل على فوائد، والأضرار لا تقع إلا لأشخاص معينين لإصابتهم ببعض الأمراض فيمنعون من هذه التوابل أو من هذه المنبهات، أو أن يكون الضرر الذي وقع على الذين استخدموا هذه الأمور بسبب إفراطهم والإكثار منها. أما التدخين فلو شرب الإنسان شربة واحدة ولو أدخل الدخان مرة واحدة في جوفه لأضره ذلك ضررا بالغا. وعلى هذا كذلك نقول لو ثبت وقوع الضرر بهذه المواد وبهذه المأكولات كالتوابل والمنبهات وغيرها من المواد التي هي في الأصل مباحة، لو ثبت وقوع الضرر على أشخاص معينين أو على شخص معين بأن يكون هلاكه في استعمالها فإن الشرع يحرمها عليه وإن كان أصلها مباحا له ولغيره، ولكن بسبب أنها توقع الضرر عليه فإن الشرع يمنعه من استخدامها جريا على القواعد الكلية التي مر ذكرها، ومنها لا ضرر ولا ضرر. لقاء مع مدخن. وسنستمع الآن أيها الأحباب الكرام إلى أحد الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالتوبة والإقلاع عن هذه الآفة، حيث ينقل لنا تجربته التي خاضها خلال 30 سنة في عالم التدخين. عيالنا وأذاننا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ودي يا أخوان أتكلم، يا ليت بس تعطوني انتباهكم، ودي أتكلم عن موضوع السجائر اللي أذى عيالنا وأذاننا وأذى المجتمع ككل. يا أخواني أنا بلشت بالسجائر مو تدخين، أنا بلشت إذا قالوا عنها سحيق سجائر من عمر 17 سنة. كنت أعلم أن السجارة مضرة، كنت أشوف ربعي يدخنون وكنت أتحسر أقول لهم تراه مضرة لكم، قلت لهم أنا راح أدخن معاكم شهر وشهرين وثلاثة وأبين لكم أن السجارة شيء بسيط كل إنسان يتركه، فعليكم يا أخوان يا جماعة تركوها. قمت دخنت وياهم، وهذه أول اعتبة كنت أنا مخطئ فيها، عبال أن أنا قوي أن أنا بعطيهم درس بالقوة، لكن اتضح أني أنا أخطأت، خطيت خطأ كبير. قمت ودخنتها معاهم تقريبا شهر بالفرصة بالمدرسة، أدخن معاهم نقعد وراء المطعم وندخلنا على سيجارة سيجارتين. بعد شهر تقريبا أو شهر ونص قمت أكن السيجارة. يعرفون أهل السيجارة إيش معنى الكنة؟ إنها تدخل إلى الصدر وتجعل الرأس يدور ويستانس وينبسط بأشياء وهمية. طبعا هذه كلها مكائد شيطانية، كلها الشيطان يضخمها إنه شيء ممتاز شيء حلو. الله أنا عايش وين؟ شيء مسقط من المخدرات والعياذ بالله منه. استمريت مع الربع تقريبا 3 شهور، على زقارة وزقارتين ما قاموا يبون راسي، وقمت بعدين يقول الشيطان لا ليش أنت ما تشتري يا أخي الباكيت وتشرب زقارتين ثلاث وبالتالي تخلط. قمت أسوي مثل ما يقول الشيطان، كنت أسير للشيطان ما كنت أسير للزقارة، قمت أشتري. أنا طالب مصروفي على الزقاير، إذا صارت الهدة كسرت الباكيت وغليته. بعدين أبي العصر قمت أدخن إلا تقريبا نص باكيت باليوم. لا بعد 6 شهور لا قمت أدخن الباكيت، صار الباكيت جزء من حياتي، أنا ودي أتركها لكن الشيطان يقول لي مو اليوم باكر أترك، وإذا خلص يوم قال لي باكر أترك، ليه ما تمكنت مني وصارت عادة وإدمان. زين الحين أنا بفتك منها، تمت سنين عاني، تزوجت وبتركها ما قدرت، كل يوم اليوم أقول حق زوجتي لا إن شاء الله باكر إن شاء الله باكر. مرت السنين روح، وبعدين أنا ماني خايف، ليش؟ لأن أنا رياضي، أنا خايف من عالم اللي قاعد أشوفها تطيح. السيجارة ما تعرف يا رياضي، بيوم الأيام أنا راح أترك الرياضة وراح أطيح، فإيش لي فيها؟ قمت ورحت الأطباء يقولوا لي كلام بس ما في شيء مستمسك إن أنا أستمسك على أساس إن أقل السيجارة. قمت أشتري من الصيدليات، أحط الأرقع بكتفي، تعبت خسرت فلوس على أساس إن أتركها، ماني قادر. ضعيف يا جماعة، كنت ضعيف، وهذه الطامة الكبرى إن فينا الضعف، ما تمسكنا بكتاب الله. المهم ياني صديق وطلب مني عسى دعني، طبعا أنا رحت 3 مرات العمر وطلبت من الله إن الله يجعل لي سبة وأتركها، والحمد لله اليوم رديت الكويت آخر عمره. جاني صديق وقلت له يا معود هذا العسل دعني اللي أنت طلبته مني هذا كيلو وين؟ الله تشرب لك قفشة عسل قبل لا تنام، وإذا أصبحت تأخذ لك قفشة عسل ثانية، تروح الدوام تشرب لك سيجارتين، الله ما تحس بأي شيء، صدرك مرتاح. قال والعياذ بالله تركتها. قلت شلون تركتها؟ أنا شايفك مو مدد إنك تدخن. قال لا يا يبا تركتها بأمريكا، صار لي 6 سنوات وبالأحرى 6 سنوات و2 شهرين. قلت له معقول هالكلام؟ قال لي معقول، ليش مو معقول؟ قلت شلون تركتها وأنت بغربة وبدراسة وتقدم رسالة الماجستير وبعيد عن أهلك وجماعتك، شلون تتركها؟ قال تركتها يا رجل، متى ما بغيت تتركها تتركها، لأن السيجارة مو أقوى منك، أنت أقوى منها. قلت يا معود أنا كل ما هذا أصير، قال لي تصير ضعيف لأن مداخل شيطانية، هذا الشيطان يدش فيك، هذا الشيطان متمكن منك، لو أنك صحيح تبي تتركها تقولها ما تهتم. قلت له زين، وإذا بغيت تسافر من ولاية لولاية بأمريكا بالسيارة بروحك ما تعن عليك السيجارة؟ قال تعن تعن، ليش ما تعن؟ لأن أنا دخنتها سنين، أوقف عند أي محطة وأروح أخذ لي أمريكان كوفي، أشرب لي قهوة أمريكية وأركب السيارة وأكمل. يقول خليت بالي أن القهوة هي اللي تعدل مزاجي، أنا أنخرم على القهوة ما أنخرم على السيجارة. يقول أنا عدلت البراسي. قلت زين الحين ما كلش يعني ما تقال، والله ما أدري عنها، صار لي 6 سنوات تقريبا و2 شهرين ولا أنا أفكر فيها. قلت ليش؟ قال يا أخي أهم شيء يا بولي، وأنا قاعد بحفلة، كنا قاعدين بحفلة وأنا كنت أدخن السيجارة، جاب لي صديق قال لي ترى السيجارة حرام، وهذه فتوى بن باز، يقول قريتها؟ يقول الله يا حرام، وأنا كل السنين قاعد أدخنها. قال يا معود هذه آخر سيجارة بحياتي، وطفاها. يقول طفيتها، وذاك يوم وهذا يوم. قلت والله يا رجل أنت مو أقوى مني، والله لا أتركها. أنا كانت بيدي سيجارة تقريبا ثلث، وتعرفون يا مدخنين ان الثلث الاخير من السيجاره هو الذ ما كان فيها. قمت اخذتها وحذفتها من يدي، قلت هذا انا اخر سيجاره بحياتي. قال والله الايام قدامنا، سكت عني ومشى. قلت ما يستهتر بكلامي، انا رجل وانا عندها السيجاره مو اقوى مني، انا اقوى منها، هذا شيطان، وانا حارب الشيطان بكلام الله، اتعوذ من الشيطان، ابسط كلمه عندي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدحر عني. دشيت البيت الساعة 11 علينا بالليل، قلت حق أم العيال، قلت يا بنت الحلال أبيك الصبح تسوي لي قهوة، وأبيك تسوي لي شاي زين على الفحم العادة. قالت ليش؟ قلت لها يا معود أنا تركت الزقاير. قالت يا معود تسوي لنا صراخ وأذية وأعصاب وزقارة ما أدري شنو، تعفس البيت علينا. قلت لا لا لا لا، هالمرة أنا بشيء جايكم بشيء قوي أقوى من ما كنت عليه بالسابق. قلت ما أدري، أحس قوة من الله، الله سبحانه مدني بقوة وإن شاء الله أنا قدها، لأن الرجل بقوته وبصلابته هد الجبال، أنا سيجارة دخان ما أقدر أقوله. يا رجل أنت أبسط شيء أحيانا يجيك صديق، صديق تتركه يومين وثلاثة، يا أخي عيالك أحيانا ما تكلمه يومين، يا أخي قلت خلني ابتدي أنا بنفسي ما أدخنها يوم واحد، شي بيصير يعني بالدنيا؟ ما كنت أنا قبل مبسوط وأركض ومتعة عندي قبل أعرف السيجارة، يا أخي خلني أتركها، خلني أرد على السابق لليوم يومين ما فيها شيء. أنا عمري ترى يا جماعة ما تركتها 7 ساعات من كثر ما أحب السيجارة، من كثر ما شيء اسمه أموت وأعشق السيجارة. أنا عندي ترى بالسيارة فيها كرسي قاير، كانت عندي بنت رضيعة بسريرها كرسي قاير، وكان بكبتي كرسي قاير، والعياذ بالله قلت وإذا مت حطوا عندي بقبري كرسي قاير من كثر ما أحب السيجاير. قالت المرأة توكل على الله، شوفوا التحدي شلون، أن بكل مكان بسيارتي بفراش الطفل وبالكبت عندي كله سيجاير والثلاجة، يعني وين ما أروح سيجاير على أساس أنه ما تقيب عن بالي. أصبحنا الصبح نمت، أصبحت الصبح حطت لأم العيال شربت، أذكر ذاك اليوم تقريبا 13 فنجان قهوة ويمكن 6-7 استكانات. مضى الضحى، وصلت للظهر، كل ما عنت علي السيجارة مشيت وقفت قعدت أتحرك أبي أدلح عنها على أساس أن أوخرها عن تفكيري. بس في شيء واحد يا جماعة ربط مع السيجارة، شيء نفسي، أن كل ما تطلع علي السيجارة أتاوع، أحاول أن أرجع مثل اللي أرجع على أساس أنه ترتبط ارتباط وثيق مع السيجارة لوعة الكبد. فكل ما طلت علي على اساس انه اربطها نفسيا معاها. تمت كذا يوم انه ما تقفل عن بالي اللوعة مع السيجارة. فالحمد لله وفقت. اول يوم قبل لا انام يعني الشيطان قال ايش رايك تشرب لك سيجارة على اساس تدوخ وتنام نومة هنية. قلت والله ان النومة الهنية ما تجي الا اذا فارقتني يا ولد الحرام، وخر عني يا ولد الحرام، والله اعتريت يا جماعة الخير. قمت نمت وأصبحت ثاني يوم ولا أنا صدري من شرح أحس براحة، فعلا فاقد أنا هالراحة من سنين. المهم لليوم الثاني وأصريت، كان إصراري حلو، واليوم الثالث واليوم الرابع أول أسبوع فرحت فرح يا جماعة. كنت من زمان لأن شرحة الصدر اللي حسيت فيها 30 سنة أنا دخنت السيجارة ما حسيت بهالراحة النفسية. عقب ما تركتها بعد يومين حسيت بشراح صدري، أحس إن صدري الرئة تبي تطلع من الصدر من القفص الصدري، حسيت بشيء شيء عظيم من داخلي قاعد يطلع، وحسيت أهم من هذا إن أنا رجل إذا قلت الكلمة عندها، مو أتكلم إن أنا قوي وأنا قوي وأتكلم قدام الناس وأتكلم قدام أهلي وإذا يجي قدام السيجارة خذلت وتعبت، لا القوي قوي بكل شيء، السيجارة أحقر منها ماكو، أنا ليش ما أصير أقوى منها؟ وربي لك الحمد والشكر الله وفقني، وست سنوات تقريباً الحين يا جماعة الخير إيدي ما مدت على السيجارة، وكل ما يبها الشيطان لليوم صار الشيء نفسي أن لوعة الكبد معاها. ليه الحين يا جماعة قبل لا أسجل هذا الشريط أن إذا بغت سيجارتي التاوع كبدي ربطها شيء نفسي، والحمد لله الله وفقني ومن علي بالصحة والعافية. ولعلمكم ترى أنا ما طحت مريض بيوم من الأيام أشتكي من السيجارة، لا والله أنا كنت رياضي ولا اليوم رياضي، أنا أزاول المشي والهرولة والرياضة وتمارين سويدية لليوم، لكن أنا ما أبي أطيح مثل ربعي مثل ما طاحوا، جلطات بالقلب ضروسهم راحت اللي تعبان نفسيا وليمتة سيجارة الدخان قاعد تطرده بالهواء، عطني حسناته ما له حسنات، عطني رجولة فيه ما في رجولة، عطني رجولة اللي فيه يا أخي، عطني بالرجال وأسنع الرجال ما يدخنون، مع احترامي حق المدخنين بس إحنا لازم نقارن نفسنا بالشيء الطيب، وايد طيبين ما يدخنون يا أخي، ليش أنا ما أرتبط معاهم صحة وعافية وعمرها ما ساعدت على التفكير اللي قاعد يقول لي تساعدك على التفكير، سيجارة تساعد على التفكير؟ يا أخي إحنا قلنا قبل لا ندخن كنا نفكر بدون تدخين، شو اللي جاب الحين بهالسن أن ترتبط مع التفكير؟ هذه يا جماعة كلها مداخل شيطانية على أساس أن نستمر بالسيجارة. وأرجو منكم يا أخوان رجاء كثر ما أتكلم في رجاء أنكم تعطون نفسكم يوم أو يومين بدون تدخين، أنت تقدر صدقني تقدر، ودش بعزيمة، دش بعزيمة قوية بينك وبين نفسك، وعط نفسك قرار أنك يومين 3-4 كل واحد ما راح يصير بك شيء، صدقني راح تتركها وراح ترتاح طول عمرك إن شاء الله. ترى الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يريد. يا جماعة الخير، صحتك وحياتك ورضا ربك كل شيء راح تكسبه، كل شيء راح تكسبه. فأرجو منكم يا أخوان كل رجاء أنكم تتركونها. يا رب، وأدعو لكم أنكم تتركونها، وكلكم رجال وكلكم فيكم عزيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا، الوقفة الأخيرة، وهي عبارة عن رسائل أوجهها إلى عالم التدخين. والرسالة الأولى رسالة إلى مدخن، فأقول له وأهمس في أذنيه بل أصرخ في أحشائه وفي قلبه: أخي الحبيب، بعد هذا كله أخاطب فيك دينك وضميرك وعقلك ورجولتك، أخاطب إنسانيتك ومسؤوليتك تجاه زوجتك وأبنائك وبناتك، ومسؤوليتك تجاه وطنك وأمتك. أخاطبك، أخاطب قلبك، أخاطب ضميرك. أسألك بالذي رفع السماوات بغير عمد تراها، أتظن أخي الحبيب أنك لن تسأل عن هذا؟ بلى والله، وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة، عن كل جليلة وحقيرة، عن كل ظاهرة وخفية. ستسأل في ذلك اليوم العظيم عندما تقف بين يدي خالقك جل في علاه. تسأل عن مالك، فيما أنفقته، عن صحتك وعن شبابك وعن فراغك فيما أفنيته وأبليته. أيسرك بالله عليك أن تجد هذا الدخان في صحيفة أعمالك في ذلك اليوم العظيم؟ لا أظنك أنه يسرك ذلك. فاسمع يرعاك الله، فاسمع بارك الله فيك، فاسمع يرحمك الله. فهذه أسباب سأسوقها بين يديك، تكون معينة لك بإذن الله تبارك وتعالى على أن تقلع عن هذه العادة الخبيثة. أولى هذه الأسباب الدعاء والتضرع إلى الله جل في علاه. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعليك يا أخي الحبيب أن تتوجه بقلب صادق وبقلب موقن بالإجابة من الله جل في علاه، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى في سجودك بين الأذان والإقامة، أن توصي والديك وإخوانك في الله، وأن توصي المحبين أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيك من هذا الداء العضال. تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وإياك ثم إياك أن تعامل ربك كما تعامل طفلك الصغير، أن تظهر أنك تريد التوبة وأن تريد الإقلاع من هذه العادة الخبيثة وقد انطوى قلبك على الاستمرار عليها. فإنك فاعلم إن فعلت ذلك إنك تخادع نفسك، وإن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعليك بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن تتوجه بقلب صادق إلى الله جل في علاه، وأن تنطرح بين يدي خالقك، وأن تمرغ جبهتك وأنفك بالتراب له سبحانه وبحمده أن ينجيك وأن يعافيك من هذا الداء العضال. كذلك من الأسباب المعينة يا أخي الحبيب خوفك من الله، وخوفك من عذابه وأليم عقابه، فإنه لا يعذب عذابه أحد كما أخبر عن نفسه سبحانه وبحمده. وهذه معصية عظيمة، وهذه خطيئة وإثم، بل يدفعك كما سمعت من الوقفات السابقة أنه ربما كانت هذه السيجارة حائلا وسدا منيعا بينك وبين التوبة الصادقة النصوح. فعليك أن تخاف من عذاب الله، وأن تخاف من أليم عقابه جل في علاه. كذلك من الأسباب التي تعينك على الإقلاع عن التدخين بإذن الله الاشتغال بطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه النفس إن لم تشغلها بطاعة الله تبارك وتعالى أشغلتك هي بمعصيته سبحانه وتعالى. وكثير من الناس، كثير من المدخنين والمدخنات، من أعظم الأسباب التي دفعتهم وأوقعتهم في هذا الداء العضال الفراغ وعدم استثمار الأوقات فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم. عليك في بداية أمرك وفي بداية طريق هدايتك وإقلاعك عن هذه الآفة أن تشغل أوقاتك في طاعة الله، أن تشغل أوقاتك بطاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك يا أخي الحبيب، من الأسباب المعينة على ذلك مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. وأبشر وأبشر ثم أبشر يا من تريد أن تجاهد نفسك لطاعة الله سبحانه وتعالى بتأييد ونصر من الله جل في علاه. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا، أي من أجلنا، من أجل طاعتنا، من أجل الالتزام بحدودنا ومحارمنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جعلك الله تبارك وتعالى إن كنت من المجاهدين لأنفسهم، وصفك الله تبارك وتعالى من المحسنين، وقال في آية أخرى جل في علاه: وما على المحسنين من سبيل. فعليك بالمجاهدة. نفسك التي بين جنبيك كالجمل الشارد يحتاج إلى ترويض، يحتاج إلى أن تلجم بلجام التقوى والخوف من الله، وكل ذلك يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فصبر ومصابرة ومرابطة على أمر الله جل في علاه. كذلك أوصيك يا أخي الحبيب بممارسة الرياضة، أن تمارس الرياضة لا سيما في الفترة الأولى من إقلاعك عن هذه الآفة المدمرة، أن تمارس الرياضة وأن تخرج هذه الطاقة التي هي أودعها الله تبارك وتعالى في جسدك. كذلك أوصيك يا أخي الحبيب بعدم مجالسة المدخنين وعدم مجالسة أصدقاء السوء. إياك والمدخنين، إياك ومجالس السوء، ففر منها فرارك من الأسد، لا سيما في بدايتك وأنت على طريق الإقلاع والهداية. فمن أعظم أسباب التي أدت بكثير من الصادقين وأرجعتهم إلى عالم التدخين أصدقاء السوء ومجالس السوء. فعليك يا أخي الحبيب بالرفقة الصالحة، بمجالس الخير، بمجالس الإيمان والذكر والقرآن التي تنير قلبك بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك من الأسباب المعينة على ذلك الإحساس بالمسؤولية. لا بد وأن تشعر بعظم هذه المسؤولية. أنت قد كرمك الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. أنت أيها المسلم، أنت أيها المؤمن مكرم عند الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى رفع من قدرك وأعلى من شأنك إذا ما التزمت بشرع الله تبارك وتعالى. فأمامك مسؤوليات وواجبات. هذه الأمة أمة عظيمة تحتاج إلى أناس أبطال أقوياء قد انتصروا على أنفسهم حتى ينتصروا على أعدائهم، إلى أناس يقدرون المسؤوليات. فعليك بالإحساس بالمسؤولية، وأنك إذا أصررت على التدخين وعلى الاستمرار في التدخين فتكون هذه قدوة سيئة لأبنائك وبناتك. أترضى ذلك لابنك؟ أترضى ذلك لابنتك أن يدخن هذه السيجارة اللعينة؟ عليك يا أخي الحبيب بالإحساس بهذه المسؤولية العظيمة تجاه أبنائك وبناتك، وتجاه أمتك ووطنك، وتجاه العالم بأسره. وأخيرا من الأسباب التي تعينك بإذن الله تبارك وتعالى على الإقلاع عن التدخين، وحق لنا أن نجعله السبب الأول بعد دعاء الله تبارك وتعالى والتضرع إليه، وهو اتخاذك لهذا القرار الشجاع. أنت شجاع، أنت قوي، أنت قادر بإذن الله تبارك وتعالى. إياك أن تستسلم لوساوس الشيطان، إياك وأن تستجيب لخطرات النفس الأمارة بالسوء. إياك إياك يا أخي الحبيب، وانظر إلى حالك في رمضان، في نهار رمضان تقضي الساعات الطوال والدخان أمام عينيك ولا تقربه أبدا. كل ذلك بسبب هذا القرار الشجاع القوي النابع من إيمان بالله تبارك وتعالى النابع من خوفك من الله جل في علاه استطعت أن تمتنع عن شرب الدخان في نهار رمضان. فعليك من الآن من هذه اللحظات أن تعاهد نفسك وأن تعاهد ربك جل في علاه أن لا ترجع إلى هذه السيجارة الخبيثة اللعينة المدمرة. الرسالة الثانية رسالة إلى بائع الدخان. قال الله تعالى: ولا تعاملوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. من أعظم أسباب إجابة الدعاء طيب المطعم يا عبد الله. هذه رسالة إلى بائع الدخان. فعلك هذا محرم، فعلك هذا يجلب لك غضب الله عز وجل، فعلك هذا يا عبد الله يمحق البركة من مالك. فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا خير والله، لا خير في هذه الدراهم ولا الدنانير ولا الريالات التي يجلبها الإنسان من طريق حرام. وأقول لك يا بائع الدخان، أقف هذه الوقفات وأقول لك: أمتك بحاجة إلى الأصحاء الأقوياء العقلاء، فأنت ببيعك لهذا الدخان ولاستيرادك لهذا الدخان ولنشرك لهذا الدخان تدمر شباب هذه الأمة، تدمر صحتهم، تدمر قواهم، تذهب عقولهم، تجعلهم ضعفاء أسارى لهذه الشهوة ولهذه السيجارة اللعينة. أقول لك: هل ترضى أن تكون سبباً في انتشار الأمراض الفتاكة في مجتمعك وأمتك؟ أترضى ذلك يا عبد الله؟ أترضى أن تكون سبباً أنت في ضياع أمتك ومجتمعك، في انتشار الأمراض وضياع الصحة بين الشباب والنساء والرجال؟ أقول لك كذلك يا بائع الدخان، هل يسرك أن تكون سبباً في انحراف أبناء المسلمين وفلذات أكبادهم؟ أيسرك ذلك؟ أيسرك انحراف أبنائك وبناتك؟ لا أظنك، لا أظنك أنه يسرك ذلك أبدا. فكذلك الناس لا يرضون، وكذلك الناس لا يسرهم انحراف أبنائهم وبناتهم. فاعلم، فاعلم يا بائع الدخان أنك تشارك في بيعك لهذا الدخان في انحراف أبناء المسلمين وبناتهم وضياعهم وانقيادهم إلى المخدرات والمسكرات والضياع والموت. فاتق الله يا عبد الله، فاتق الله يا بائع الدخان. وأقول لك: هل يرضيك أن تعين أعداء أمتك على أمتك؟ وربما تستغرب من ذلك وتقول: ما أتيت بطائرة ولا دبابة ولا سلاح ولا قنبلة حتى أعين أعداء أمتي على أمتي. أقول لك: والله الذي لا إله غيره، إنك ما تفعله الآن بإدخالك وترويجك واستيرادك وإعلانك لهذا السم الزعاف أشد وطئا وأخبث على هذه الأمة من الجيوش الجرارة والله. فأي أناس وأي شباب نرجو من شباب قد أصبحوا أسرى لهذه السيجارة اللعينة والتي هي بداية الطريق للمخدرات والمسكرات؟ فأقول لك وأصرخ صرخة مدوية في أحشائك يا بائع الدخان: اتق الله في أمتك. أقول لك: بفعلك هذا تساعد وتعين أعداء الإسلام على أن يفتكوا بأمة الإسلام وبأبنائها وشبابها ورجالها ونسائها وأطفالها في عقر دارهم. الرسالة الثالثة رسالة إلى الآباء والأمهات. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأقول لك يا ولي الأمر أيها الأب وأيتها الأم: الله الله في أبنائكم، وشددوا من الرقابة عليهم، وأظهروا لهم القدوة الحسنة، وراقبوا أصدقاءهم ومن يصاحبون ومن يجالسون ومن يروحون معه ويجيئون، فعليكم بمراقبة أبنائكم في جميع أحوالهم. الرسالة الرابعة: رسالة إلى ولاة الأمور في بلاد المسلمين وفقهم الله تعالى لكل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. فعلى ولاة الأمور أن يقدموا ما فيه صلاح للبلاد والعباد، وأن يباعدوا ما يؤدي إلى فساد البلاد والعباد، فإن فعلوا ذلك فإن لهم عند الله تبارك وتعالى أجراً عظيماً ودرجةً رفيعةً سامية محمودةً، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن ندعو ولاة الأمور وفقهم الله ممثلين بوزارات الدولة وأجهزتها، كوزارة الإعلام ووزارة الأوقاف ووزارة الداخلية والصحة وغيرها من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذه المسألة، بأن يشددوا الرقابة على بيع الدخان وعلى استيراد الدخان وعلى شرب الدخان، وأن يضيقوا الخناق على الدخان وأهله، حتى يستأصلوا شأفة هذا الداء العضال من هذه الأمة. الرسالة الخامسة: رسالة إلى عموم المسلمين بأن يقوموا بواجب النصيحة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان في خسران وضلال مبين إلا الذين تواصوا على البر والتقوى وتناصحوا فيما بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم: الدين النصيحة. فقوام الدين مبني على التناصح بين عباد الله تبارك وتعالى، بين الأمر بالمعروف فيما بينهم وبين النهي عن المنكر فيما بينهم، عندها تصلح البلاد ويصلح العباد. وختاما أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته، وأسأله بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر كل شيء في الأرض والسماوات، أن يعافي كل مبتلى. اللهم عافي كل مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى. اللهم رد المسلمين إلى حياض دينك ردا جميلا. اللهم وحبب إلينا الإيمان، اللهم وزينه في قلوبنا، اللهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات حامل المسك الإسلامية دولة الكويت، هاتف رقم 26424428. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام. www.islam-call.com